أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأصلي وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في العلم والتعليم وسائر الأقوال والأفعال، فإنك يا الله على كل شيء قدير. وبعد فهذا درس إن شاء الله تعالى في كتاب التذكرة في أصول الفقه لإمام من أئمة الحنابلة، وهو بدر الدين الحسن بن أحمد المقدسي الحنبلي. لا يعرف من كتبه إلا هذا الكتاب، وهو كتاب جيد في الجملة. استفاد مؤلفه من عدة كتب من كتب الحنابلة كالعدة لأبي يعلى والروضة لابن قدامة وكتب أخرى، خصوصا من كتب الحنابلة. كان أكثر اعتماده على كتب الحنابلة. لا أطيل في المقدمات، كان عندكم شيء تسألون عن في مقدمات أصول الفقه بينا، وإلا شرعنا في قراءة الكتاب. تسألون عن شيء؟ أنا اختصرت لأن أكثركم درس مقدمات في أصول الفقه في المبادئ العشرة لهذا الفن، التعريف والثمرة والاستمداد وسائر المبادئ العشرة المعروفة، وبعضكم في الدراسات العليا. أسأل الله أن ينفع بكم جميعا. نقرأ إن شاء الله تعالى في صفحة 117 بداية الكتاب. رايح حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا واعف عنه ويهديه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بدر الدين بن شيخ الإسلام الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله. نسبه إلى أحد أجداده، وإلا طبعا الحافظ عبد الغني المقدسي تعرفونه، صاحب كتاب عمدة الأحكام، وهذا ليس ابنه، وإنما الحافظ عبد الغني المقدسي جده الثاني أو الثالث، بل الثالث، جده الثالث، لأنه الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي. الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي. والنسبة للجد معروف عند العرب، نقول أحمد بن حنبل، وحنبل جده، والحسن بن صالح، الحسن بن حي، تجدون في المغني وغيره يقول قاله الحسن بن حي، بينما هو الحسن بن صالح بن حي. فأحيانا ينسبون إلى الجد إذا كان اسم الجد، إذا كان اسم الجد مميزا، لأن أحمد بن محمد كثير، لكن أحمد بن حنبل كم؟ واحد، صح؟ كلا، وهكذا. وهذا لا بأس به بالنسبة إلى الجد سائر يعني في العرف، إلا في أسماء رواة الأحاديث ينبغي أن يتفضل لهذا، لأن الرواة كثر، رواة الأسانيد، وحيانا النسبة إلى الجد تعطي تجهيلا للراوي. ومن أمثلة ذلك ما وقع به الدارقطني على جلالة قدره، فهو إمام الفن، إمام فن العلل، وإمام حافظ ومعروف، ومع ذلك لما روى بعض الأحاديث قال فيه محمد بن عطاء وهو مجهول. سبب الجهال أنه نسب إلى ماذا؟ إلى الجد، وإلا هو محمد بن أحمد بن عطاء وهو معروف ثقة، فذهب يضعف الحديث مع أن الحديث صحيح. طيب، مطلع الكتاب هو قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخره. أما الذي قبله هل هو كلام المؤلف؟ ليس كلام المؤلف. نساخ المخطوط الكتب، يعني ما نسميه اليوم المخطوطات، بعضهم يبدأ بكلام المؤلف صاحب الكتاب مباشرة، يعني يبدأ لو كتب هذا الكتاب يكتب ماذا؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يكتب؟ الحمد لله رب العالمين. بعضهم، وبعضهم يفعل ما فعله الناسخ هنا، فيقول قال فلان، قال الشيخ الفلاني. لكن اليوم في تحقيق المخطوطات أيهما الصواب؟ نقول كلاهما الصواب، يعني كلاهما مشى عليه جمع من المحققين، أقصد من يحقق كتب التراث. وإن كان الأحسن عندي أن مقدمة الناسخ توضع الهامش، ويبدأ بمثل الكتاب، هذا أفضل، لأن ما يكتب فوق السطر هو نص الكتاب ومقدمة الناسخ ليست نص الكتاب. لكن فائدة هذه العبارة التي توجد في بعض المخطوطات توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه، لأن بعضهم ما يذكر اسمه في مقدمة كتابه، ما يقول أما بعد فيقول العبد الفقير فلان بن فلان، ليس كلهم يسمع هذا. واضح يا شباب؟ فهذه فائدة مقدمة الناسخ، والناسخ هنا إمام من أئمة الحنابلة، وهذا يدل على نفاسة المخطوط الذي اعتمد عليه محقق الكتاب. من هو ناسخ الكتاب؟ ابن اللحام، تعرفونه؟ صاحب المختصر؟ نعم، هو صاحب النسخة، النسخة الوحيدة التي لم يوجد غيرها للكتاب على ما فيها من صغر، يعني من قموس. نعم، تفضل يا حسين. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، فهذه تذكرة مختصرة في أصول الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأصحابه وبعض من وافقهم من الأئمة. نعم، لأن ليس كل المنقول في المذاهب فقها وأصولا ليس كلها قول الإمام المذهب، ولا يعقل أن الإمام يتكلم في كل شيء أو ينقل عنه كل شيء. نعم، فلهذا يقول أحمد وأصحابه، وهذا سائر صحيح في المذاهب، ونسبته لصاحب المذهب صحيحة حتى لو لم تكن أقواله، لأن هناك ما يسمى بماذا؟ بالتخريج، بالنسبة للفقه. وأما بالنسبة للأصول فالفروع تدل على الأصول، وحفاظ المذهب يعرفونها بالاستقراء التام لأقوال الإمام يعرف أصوله التي بنى عليها. وهذا طبعا كما قلت لحفاظ أم المذهب، أما المتأخرون فيشق عليهم استخراج الأصول من الفروع، لأن الفرع تنازعه أصول عدة. نعم، على وجه مختصر يقدر فهم المبتدئ ويفتحه. نعم، قال: وبعض من وافقه من الأئمة. طبعا هو لما ذكر البعض، لما لم يذكر أقوال الكل؟ فنقول لأن المقام مقام اختصار، فما يليق به التوسع في ذكر القائل بهذا المذهب أو ذكر جميع الأقوال. فالاختصار في جهتين: في جهة عدم استيفاء الأقوال في المسألة، والاقتصار فقط على الأقوال المشهورة. والأمر الثاني عند القائل بتلك الأقوال المذكورة لا يذكر جميعها، لأن هذا كما قلت غرضه أن يضعه لمن؟ لمبتدئي. لكن تعالوا مثلا البحر المحيط للزركشي، هل يليق به الاختصار في ذكر القائلين؟ ما يليق، لأنه موضوع على الاستيعاب والاستيفاء. واضح؟ فلكل مقام مقام. قال: والله أسأل أن يجعله لوجهه. يعني من هذا الباب أنا منبه لماذا مثل هذا، لأن بعض الطلاب مثلا دراسة عليا لما يأتي ويكتب يعني يحقق كتاب من كتب التراث، العادة أن هناك فقرة تسمى محاسن الكتاب وفقرة أخرى المؤاخذات على الكتاب. فإذا جاء المؤاخذات قال يؤخذ عليه أنه لم يستوفي الأقوال في المسألة، أو يؤخذ عليه لا ليس بأخذ هذا، هو حافظ يعرف هذه الأقوال ويعرف القائلين، لكن الكلام على سبيل الاختصار، أو لم يلتزم ذكر كل القائلين حتى لو كان من الكتب المتوسطة، فحينئذ ما يصير مأخذا عليه. قال: قال: والله أسأل أن يجعله لوجهه خالصا وإلى رضوانه مقلبا، وأن ينفع به جامعه وقارئه والناظر فيه، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل العبور في ذلك، لاحظوا ماذا قال. قال: وقبل العبور في ذلك، هو الأصل ماذا يقال؟ أحسن. وقبل العبور إلى ذلك، فهل هذا صواب في العربية؟ فنقول نعم، هذا الأسلوب أيضا صواب. بمعنى إما أن نجعل الكلام في كلمة العبور على أصله بمعنى المجاوزة، وحينئذ نقول إن في ناب مناب إلى، وهذه طريقة الكوفيين. وإما أن نقدر في الفعل فعل العبور أن نقدر فيه معنى ونبقي الحرف على أصل وضعه فيكون العبور بمعنى الشروع وقبل الشروع في ذلك فنبقي الحرف على أصله وهذه طريقة من يمنع تناوب الحروف وهم البصريون. قال قال وقبل العبور في ذلك نذكر بابا نذكر فيه فصولا تتضمن ألفاظا يتداول استعمالها أهل هذا الفن في محاوراتهم ومجاري كلامهم لنوضح معناها وما أريد بها إن شاء الله تعالى. وهذه طريقة مشى عليها بعض المتقدمين مثل أبي يعلى وهو رجع إلى العدة كثيرا يعني ذكر المصطلحات في أول الكتاب وهي طريقة حسنة. واليوم يعني مثلا عندنا في الجامعة هنا يدرسون أصول الفقه 130 لأنه يتضمن شرح بعض المصطلحات التي يكثر ذكرها في كتب الأصول فكذلك فعل المصنف إلا أنه اقتصر على شيء قليل من هذه المصطلحات ولم يتوسع كما توسع غيره. فقال قال رحمه الله باب في ذكر أصول تتضمن ألفاظا يتداولها أهل الأصول في محاوراتهم ومجاري كلامهم أولها أصول الفقه لا تعرف إلا بعد معرفة معنى الفقه. نعم لا تعرف بالتاء وبالياء كلاهما جائز طبعا هنا بما أنها في المخطوط تعرف يجب إبقاؤها لكن أقصد من حيث المعنى صواب في لغة العرب. فإذا راعينا معنى الأصول بمعنى القواعد فإننا نأتي بالتاء لأنها مؤنث صح؟ ولا تعرف الأصول إلا بعد معرفة الفقه. وإذا راعينا معنى الفن أصول الفقه يعني علم على فن فنأتي بالياء لا يعرف علم الأصول إلا بعد معرفة الفقه. واضح؟ ما واضح؟ لا أقول إذا نظرنا إلى معنى نفس الأصول أي لا تعرف أصول الفقه أي طرقه الدالة عليه إلا بعد معرفة الفقه. طيب إذا قلنا أصول الفقه لا يعرف إلا بعد كذا فنقول صواب لأن أصول الفقه مذكر ولا لا؟ مذكر لأنه اسم علم علفا واضح؟ قال وذلك لكونها مضافة إليه فإن المضاف يكتسي من المضاف إليه تعريفا. وهذا صحيح. فإذا قلنا غلام أي عبد فالغلمان كثر. فإذا قلنا غلام زيد عرفه السامع صح؟ فالمضاف يكتسي من المضاف إليه تعريفا وعلاقة ارتباطا. والأصول وهو فن مستقل والفقه فن مستقل هل بينهم ارتباط؟ فنقول نعم وإلا ما أضيف إليه صح؟ قال والفقه في الأصل الفهم. قال الله تعالى حافيا عن موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم في الأصل يقصد ماذا؟ في أصل اللغة لأن الكلام هنا الاصطلاح فقال هذه مصطلحات بألفاظ وهذه ألفاظ عربية إذا نأتي إلى جذو إلى أصولها في أصل معناها في نفس اللغة يعني التي هي منها فقال هي في اللغة الفهم. قال تعالى قال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى حاكيا عن الكفار ما نفقه كثيرا مما تقول يعني قوم شعيب. وكانت العرب تسمي الشاعر فقيها لفقهه المعاني الخفية. قال شاعرهم أرسلت فيها غرما ذا إقحام طبا فقيها بذوات الإيلام. نعم وهو في فالشاهد في قوله ماذا فقيها أي فهما واضح. أرسلت فيها قرما ذا إقحام طبا أي حاذقا فقيها أي يفهم المعاني الخفية لذيب يعني يفهم سريعا بذوات الإيلام. نعم هذا الذي نعم كرم. قال وهو في عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية حلا وحرمة وصحة وفسادا وندا. المؤلف رحمه الله هنا وفي غير هذا الموضوع في التعاريف لا لا يهتم لها اهتمام المناطق الذين يغالون في الحدود بحيث يلتمسون تعريفا جامعا مانعا لا يرد عليه أي دخل أي عيب أي اعتراف، مع أن هذا في الغالب عسير الحدود. ولهذا يعني مما أخذه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على المناطق وغيرهم المبالغة في العناية بالحدود، المبالغة هي الحدود نافعة إلى اليوم، لكن الغلو فيها ومراعاة الشروط التي شرطها أهل الفن المنطق يعني غير لائق. ولهذا تجدون هنا ماذا قال، أدخل المثال ليس هو تعريفا بالقسمة حتى يذكر الحل والحرمة والصحة، لأن التعريف بالقسمة لابد فيه من استيفاء أقسام المعرف، هذا شرط التعريف بالقسمة. ثم يعني اعتراض آخر عليه قال ونحوه، ففيه حالة على مجهول ما هو هذا النحو وإدخال الألفاظ التي المجهولة في الحدود التي الغرض منها الإفهام والتفهيم غير اللائق. لكن كما قلت لكم عادته رحمه الله في كل كتابه أنه يريد ذكر جملة خبرية مختصرة يفهم منها الطالب معنى المحدود ولو لم يكن يجري على شروط المناطق. واضح؟ ولا صرنا نعترض على كل تعريف سيذكره الكتاب. فلهذا لن نقف كثيرا عند التعريفات، وأهم شيء فهم المعرف. قال العلم بأحكام الأفعال الشرعية، أفعال من؟ نعم العباد، أفعال المكلف، حلا وحرمة، إشارة إلى الحكم الشرعي، التكليف، صحة وفسادا، إشارة إلى الحكم الشرعي الوضع. وأقسام القسمين الرئيسيين كثيرة، ولعلي أتي بعضها إن شاء الله في هذا الكتاب، لأن المؤلف رحمه الله في باب الأحكام لم يذكره في كتابه استقلال، إنما ذكر بعضه منثورا في أبواب أخرى. قال وأصول الفقه هي أدلته الدالة عليه من حيث الجملة. نعم، قال أصول الفقه ما هو؟ أدلته الدالة عليه. طبعا يقصد بأدلته هنا ليس المعنى الاصطلاحي مثل الكتاب والسنة، وإنما المراد به المعنى اللغوي أي ما يدل عليه، وهذا معروف اللغة، يقول هو دليلي في الطريق يعني يدل. ثم قال من حيث الجملة، يعني لا من حيث التفصيل، لأن ما يدل على الفقه من حيث التفصيل يبحث في أي علم؟ في الفقه وفي علم الخلاف. وأما من حيث الجملة فإنه يبحث في أصول الفقه. فالأصول حين يذكر الدليل التفصيلي مثل من مس ذكره فليتوضأ، إن هو إلا بضعة منك، ثم يحل التعارض بينهما، فهل غرضه حل التعارض هذا؟ لا، ليس غرض، لأن هذا غرض الفقيه ومن يبحث الخلاف، وإنما غرضه ضرب المثال. فضح، لأن ذكر القواعد مجردة من الفروع يعني يوعر الطريق إلى فهم المعنى، بينما ذكر القاعدة مصحوبة بالمثال يسهل فهم المعنى. فضح، فإذا الأمر للوجود يدل على الفقه صح، لكن من حيث الجملة، لأنه يتناول فروعا كثيرة. لكن وأقيم الصلاة يدل على الفقه، لكن من حيث التفصيل اختصاصه بشيء واحد وهو الصلاة، فلا يكون من موضوع الأصول. وبهذا يفارق الأصول فروعا كما قال ابن القيم رحمه الله. لكن اشتهر من تعريفات الأصول تعريف الإمام البيضاوي رحمه الله، والمنهاج كتاب مشهور، وهو من يعرف؟ ما اسمع؟ أحسن، معرفة الدلائل الفقهية إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال أو حال المستفيد، وهو تعريف جيد. عموما تعريفات المصطلحات تعريفات العلوم مثل علم الفقه والنحو والأصول والتاريخ إلى آخره ترجع في الغالب إلى حيثيته. يعني المعرف يراعي أحد اعتباره، إما حيثية الموضوع وإما حيثية الثمرة. والأصول وهذا التعريف يرجع إلى أي الحيثيتين؟ الموضوع يراعي ماذا؟ الموضوع، معرفة دلائل الفقه في الجملة، أو تقول معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فلو قلت لك بعد هذا التعريف ما موضوع الأصول، فتقول دلائل الفقه الإجمالية كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، صح ولا لا؟ طيب، ويعرف الأصول بالنظر إلى فائدته بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلته. هذا تعريف أيضا معروف في كتب الأصول. هذا المعرف راعى ماذا؟ الفائدة. فلو سمعت هذا التعريف ثم قلت لك ما فائدة علم الأصول، فقلت التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلته، صح ولا لا يا شباب؟ قال: والدليل في الأصل الطريق الموصل إلى الشيء، وفي عرف الفقهاء ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. واضح هذا تعريف ماذا؟ الدليل، لأن الدليل يكثر دورانه في كتب الأصول، صح؟ والدليل على ما قلنا كذا، دليل الخصم كذا. فقال في أصل اللغة هو الموصل إلى الشيء المطلوب، وهذا واضح كما قلت لكم. تقول هو دليلي في الطريق، واضح؟ يدلني على الطريق. طيب، وفي عرف الفقهاء ما يتوصل، أو تقول ما يمكن التوصل، كلاهما صحيح، بصحيح النظر فيه، أي بالنظر الصحيح فيه، إلى مطلوب خبري. خبري يعني فيه إسناد شيء إلى شيء، ما يسميه المناطق التصديق. مثلا لو مثلا احترت في مسألة الشيء الذي حفظته من القرآن، هل يجب عليك أن تراجعه؟ طيب، فإذا نظرت في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تعاهد فعل أمر. طيب، والقاعدة تقول الأمر المطلق يفيد الوجوب. فإذا أمعنت النظر في الحديث ونظرت فيه تتوصل إلى ماذا؟ وجوب مراجعة المحفوظ من الكتاب العزيز. هذا المطلوب، أي الذي النتيجة، أي الحكم المطلوب إثباته أو نفيه. خبري ولا تصوري؟ فنقول خبري لأن فيه إسناد شيء إلى شيء، أسندنا الوجوب الذي هو حكم إلى المراجعة، صح؟ فصارت المراجعة أي تعاهد واجبة. هذا معنى الخبر. الخبر إسناد شيء إلى شيء، إضافة شيء إلى شيء، فيخرج به المطلوب التصوري الذي يقصد منه تعريف المفردات. مثلا لو شخص، مثلا لو فرض يعني شخص حديث عهد الإسلام، وقلنا يجب عليك الصلاة، فقال: ما الصلاة هذه؟ كل أقوال وأفعال معروفة تبدأ بتكبير وتنتهي بتسليم. لو نظر في هذا، في هذه الجملة، توصلته إلى مطلوب. ما هو مطلوبه؟ نعم، تصور معنى الصلاة. فلا يسمى دليلا اصطلاحا، وإنما يسمى به لغة. واضح؟ يعني إن سميته دليلا فهو من قبيل اللغة، لأن هذه الجملة دلته على معنى الصلاة، لكن لا يسمى دليلا من حيث الاصطلاح. فإذا الاصطلاح يقصر كلمة الدليل على ما المطلوب فيه خبري، إضافة شيء إلى شيء، إسناد شيء إلى شيء. قال: وقيل إلى العلم. وقيل إلى العلم ما معنى؟ تفضل. أحسن. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم. طبعا المؤلف هنا يختصر، فكانه يقول ومن الأصوليين من عرف الدليل بأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، ويقصدون بالعلم هنا ماذا؟ اليقين، القطع، إدراك الشيء من غير احتمال، هذا مقصود، مقصود من قال هذا. وقد أحسن المؤلف حين قال وقيلا بصيغة التضعيف والتمريض، لأن هذه طريقة المتكلمين، بدأها المعتزلة وانتهت إلى الأشاعرة. وسبب ذلك أن المعتزلة يرفضون، يعني يردون أخبار الآحاد والظواهر من الدلالات عموما، يردونها ولا يقبلونها في الإخبار عن الله تعالى والإخبار عن المغيبات، كما الذي يجري مثلا في القبر أو في الآخرة والميزان وغير ذلك، يعني في العقائد. ويقولون لا تثبت هذه الأشياء إلا باليقين والقطع، ويسمون ما يفيد الظن أمارة، يسمونه ماذا؟ أمارة. ويقولون القطع مقدم على الأمارة، لأن الأمارة ظنية، يسمون القطع دليلا، ولهذا يعرفون الدليل بأنه ما يوصل إلى القطع إلى العلم. والأمارة تفيد ماذا؟ الظن، وتكفي في العمليات، يقصدون بها الفقه، يقصدون بها ماذا؟ الفقه. ولهذا الرازي، طبعا الرازي كما قلت لكم بدأت عند الأشاعرة لأجل هذا، ثم انتقلت إلى الأشاعرة من طريق الباقلاني، وتأثر بها من بعده. ولهذا الرازي في تعريف أصول الفقه لم يقل معرفة دلائل الفقه، وإنما قال مجموع طرق الفقه لأجل هذا، لهذا الذي قلنا، واضح؟ وغرضهم بهذا، غرض المعتزلة في التفريق، أنهم يقولون إذا تعارض الدليل والأمارة، يعني القطعي والظني، مقدم ماذا؟ القطعي، الدليل مقدم على الأمارة. طيب العقل عنده دليل لأنه مفيد للقطع، هكذا يقولون، لا يحتمل. فإذا جاء في الإخبار عن الله في صفاته، أو في الإخبار عن المغيبات خبر أحد، فعارض عقوله، قدموا ماذا؟ العقل، فلهذا نفصل. وسائر غير استثمار، كل ما يأتي العقائد بخبر الآحاد، فضح هذا. لكن نقل هذا إلى الأصول فقط التفريق بين الأمارة والدليل من حيث التعريف. فإذا أجئت إلى الثمرة لا ثمرة، طبعا الغرض في الأصول هو الفقه. وكل الأصوليين يقرون بأن الفقه يثبت بالدليل وبالأمارة، وحينئذ لا وجه للتفريق بين الدليل وبين الأمارة، كلاهما يثبت به حكم الله. طبعا لا نريد نطيل، أنها مسألة كلامية، وإلا رد على المعتزلة يعني موجود في كتب أهل العلم، واضح. وهذا التفريق لا أصل له، لا لغة ولا يعرف عن السلف أنهم فرقوا بين الدليل وبين الأمارة، وبين الطريق في ثبوت العقائد والطريق في ثبوت الفقه. لا دليل عليه. قال وقيل إلى العلم، والعلم لا يحد لعسره. نعم، وقيل والعلم لا يحد لعسره. طبعا العلم لا يقصدون به يعني مثلا علم الفقه أو علم المعنى العرفي، لا يقصدون به المعنى العرفي مثل علم الفقه وعلم النحو، وإنما يقصدون به الصفة، الصفة القائمة بالإنسان التي بها يدرك، يعني إدراك الأشياء، العلم بالأشياء، علمك بالأشياء. طيب عرف علمك بالأشياء. فقال بعضهم كيف أعرف؟ ما يمكن أعرف صفة العلم بالأشياء. لهذا قال لعسره، يعني من يستطيع أن يأتي بحد تام للعلم وهو شيء عسير يعرفه كل إنسان. إقامة يعني تعريف الأشياء الواضحات، نعم تجده من أشكل المشكلات، صح؟ هو واضح، وكيف أوضحه؟ واضح. ثم قال والعلم لا يحد لعسره. طبعا قال لا يحد المراد بالحد هنا بصلاح المناطق، واضح؟ يعني لا يمكن إيجاد حد حقيقي وهو ما يسمى بالحد عند المناطق للعلم. وقيل لأنه ضروري من حيث إن كل أحد يعلم وجود نفسه. نعم، إذن من منع حد العلم اختلفوا في السبب في هذا المنع، فبعضهم قال لأنه عسير فلا يمكنه، وبعضهم قال لا، لأنه ضروري كل إنسان يعرفه، تعرف ماذا وكل شيء يعرف وكل إنسان يعرف. قال وأيضا فإن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم، فلو عرف العلم بغيره كان دورا. يعني طبعا أطال في المسألة هذه معنى ليس فيها كبير. قال وأيضا فإن غير العلم وهو الشيء المجهول لا يعرف إلا بالعلم، فلو عرف العلم بغير العلم كان دورا من حيث توقف كل منهما على الآخر، وهذا هو معنى الدور، توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. قال فصل: الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التحرير أو الوقف. فضل. نعم، الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. طيب، في سؤال آخر فيما مضى، في شيء غير واضح يعيد شرحه ولا واضح للكل؟ هاي شباب، واضح للكل؟ الدور كما قال، لو كان غير العلم يتوقف على العلم والعلم يتوقف على غيره لوقع ماذا؟ الدور. ومثله التعريف بالأشياء غير الواضحة، واضح؟ يعني مثلا لو شخص مثلا ما يعرف معنى الخمر فقلت لك هو العقاب، واضح؟ يتوقف اللفظ على المعرف على المعرف والعكس، واضح؟ طيب، تفضل يا حسن. الحكم هو فصل: الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التفعيل أو الوضع. نعم، هذا التعريف المشهور لإمام ابن الحاجب الذي اشتهر في كتب الأصول. خطاب، الخطاب يعني خطاب الله، فقال هنا للعهد، أي الخطاب المعهود المعروف وهو خطاب الله المشرع لهذه الأحكام، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. المتعلق بأفعال المكلفين يعني بأحكام أفعالهم بالاقتضاء. الاقتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف، فإن كان طلب للفعل مع الجزم فالواجب، وإلا المندوب، وطلب الكف إن كان مع الجزم فهو المحرم، وإلا المكروه. صارت أربعة، كم بقي من التكليف؟ واحد، وبقي القسم الثاني الرئيسي، صح؟ فقال أو التخيير، ما هو المباح، خامس الخمس بالنسبة للأول. وبقي الحكم الوضعي، فقال أو الوضع، فكلاهما حكم شرعي، تكليفي والوضعي، وكلاهما يتعلق بأفعال المكلفين. قال: والخطاب هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا. قوله شيئا نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، والمطلق يصدق بصورة واحدة، ولهذا الخطاب بالمجمل يعني النص المجمل يسمى خطابا، لأن المكلف يفهم منه شيئا ولا أقل من أن يعرف أن فيه تكليفا. فإذا مثلا جاء وأقيم الصلاة والناس ما يدرون ما هي الصلاة مثلا، يعني في أول الإسلام، فهل هو خطاب؟ فنقول نعم، وإن كان الناس ما يعرفون ما هي الصلاة. لما؟ لأنه يفهم منه شيئا، أنه كلام موجه إليهم، مطلوب فيه مطلوب يعني عبادة، أمر بعبادة، ويبقى بعد ذلك فقط الاستماع إلى تفاصيل هذه العبادة الجديدة. واضح؟ قال قال محل النزاع هو الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها. نعم، هذا تعريف محل النزاع، لأنه يتردد في كتب الأصول كما يتردد في كتب الخلاف. يقال محل النزاع كذا، ما معنى محل النزاع؟ قال الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها، فشرطه أن يكون حكما في مختلف فيه. لكن قوله المفتى به ليس بجيد، لأنه ليس الشرط محل النزاع أن يكون مفتى به، قد لا يقع به فتوى. واضح؟ فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أول نازلة وقعت للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موته صلى الله عليه وسلم، هي نازلة جديدة تعتبر. فاختلفوا أين يدفن، كيف يغسل، في ثيابه أم مجرد من ثيابه صلى الله عليه وسلم. فقد تكون هذه الأحكام بعد التنازع في محل الخلاف ولا يوجد فتوى. صحيح. وأحيانا تكون النازلة جديدة لا زالت محل نظر ووقع فيها خلاف ولم يقع فيها فتوى للمختلفين، فمحل النزاع موجود مع أن الفتوى غير موجودة لأنها لا زالت محل بحث. واضح؟ نعم. فلو قال الصورة المختلف فيها لكان أولى من قوله المفتى به، الصورة المختلف فيها. الأول أمر يسير. قال العصمة حفظ المحل بالتضمين أو التأثيم. طبعا العصمة ذكرها هنا لماذا؟ أين تذكر في كتب الأصول؟ يعني في أي أبواب الأصول؟ هي الاجتهاد جيد، وأيضا وفي السنة. نعم أحسن، في السنة وفي الاجتهاد، لهذا عرفها. لكن الإشكال أنه عرفها بتعريف الفقهاء، ما عند الذي عند الفقهاء وليس المعنى الذي أراده الأصوليون، لأنه قال ماذا؟ حفظ المحل بالتضمين أو التأثيم. فإذا قلنا عن المسلم الذي اسمه زيد، لو قلنا هو معصوم، وقال شخص ما معنى معصوم؟ فتقول لأن هذا المحل أو هذا البدن، هذا الإنسان الذي اسمه زيد، لو تعديت عليه وقطعت طرفه مثلا، قطعت يده، فإنك تضمن وتأثم. واضح؟ هذا معنى حفظ المحل. والمحل هذا قد يكون إنسانا أو غير إنسان، مثل المال، مال المسلم أو الذمي مثلا، نقول مال معصوم، فيقول ما معصوم؟ فتقول لأنك لو تعديت عليه لأثمت ولا ضمنت. واضح معنى عصمة؟ لكن لا يرد بها هذا المعنى عند الأصوليين عندما يذكر العصمة في السنة، وإنما المعنى العصمة وهي تذكر في جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، المراد به عدم الوقوع في ذنب وهو يعلم. واضح؟ هذا هو المعنى، وهذا ممتنع في حق صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني عدم وقوعه صلى الله عليه وسلم في ذنب وهو يعلمه. لا، نعم، كل الأنبياء طبعا، لكن الكلام هنا في صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وقد يطلق بمعنى عدم الوقوع في الخطأ، فلهذا يقولون الإجماع المجمعين معصوم. صح؟ معنى إيش؟ لا يخطئ. واضح؟ فلا يمكن أن يقع له في خطأ، لابد أن يكون صوابا موافقا لما عند الله. لما عند الله. اقرأ. التقدير إرضاء المعدوم حكم الموجود وعكسه. نعم، التقدير، يقولون تقديره كذا أو يقدر حيا، أيضا هذا أكثر شيء يرد به عند الفقهاء، وإن كان يرد عند الأصوليين في القياس في الصورة الأولى. إعطاء المعدوم حكم الموجود ومنه القياس. الأرز هل ذكر في الحديث؟ طيب، ومع ذلك نقول الأرز بالأرز مثلا بمثل يدا بيد، أين هو؟ هو موجود، فتقول قياس. أعطينا حكم المعدوم هو الأرز الذي لم يذكر في النص حكم الموجود. وأيضا في المناسخات الميت الأول يقدر موجودا مع أنه معدوم فيرث، ثم يقسم ماله لورثته. أعطينا المعدوم حكم الموجود، وعكسه إعطاء الموجود حكم المعدوم. المريض الذي به قروح سيئة لا يتضرر باستعمال الماء، نقول الماء معدوم، في حقه. إيه معدومه بين يديه؟ نعطيه حكم المعدوم حكما، فنقدر أن الماء معدوم ونقول استعمل التراب. واضح؟ قال قال والشرع ما يلزم من انتفائه انتفاء ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، ولا يلزم من وجوده وجودا. الضمير في آخر كلمة من وجوده وجوده، ما معنى وجوده؟ وجود ماذا؟ الحكم. فالشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط الذي هو الحكم، كالطهارة إذا انتفت صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، فمن توضأ ما يلزمه الصلاة. قال والشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود. والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل عليه. نعم، هذا التعريف التأويل. وإذا أطلق التأويل فمراد التأويل الصحيح، وإلا فهو من حيث العبارات التعريف يتناول نوعا من أنواع التأويل، وهو التأويل الصحيح بقوله ماذا؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لدليل يدل عليه، ووجود الدليل يجعله تأويلا صحيح. نعم، فينقلب المرجوح راجح والمؤول يصير ظاهرا بتلك القرينة بذلك الدليل. الجار أحق بصقبه أي بشفعته. الجار ظاهر اللفظ الجار المجاور في البناء أو في الأرض، صح؟ لكن تأوله الجمهور على أن المراد الشريك المشارك لك في الدار أو في الأرض. طيب هذا تأويل، فهل هو صحيح؟ نقول نعم، لقوله في الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أليس هذا قرينة على أنه أراد الشريك؟ هذه قرينة، فنقول تأويل صحيح. نعم، فيخرج بهذا ماذا؟ التأويل غير الصحيح، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل صحيح، مثل تأويل الحنفية أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. تأول امرأة بمعنى الأمة أو الأمة المكاتبة كما ذكرت الروضة، وهو ليس عليه دليل صحيح، فهذا نقول تأويل باطل. نقرأ لكم قال فصل الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض الراجح كإباحة أكل الميتة. نعم، هذا تعريف ما الرخصة. قال الحكم الثابت على خلاف الدليل. على خلاف الدليل يعني الدليل الأصلي المستصحب في الأحوال الاعتيادية. وإلا فالمخالفة وقعت بدليل، فالرخصة حكم شرعي، والحكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. المخالفة وقعت بدليل، إلا أن هذا الدليل على خلاف الدليل المستصحب في سائر الأحوال، الأحوال يعني في بعد الصورة الرخصة. قال كإباحة أكل الميتة لبقاء المهجة مع وجود حكمة التحريم. نعم، قال كإباحة أكل الميتة لبقاء المهجة أي الروح النفس الإنسانية مع وجود حكمة التحريم، يعني مع بقاء الحكمة والسبب في تحريم أكل الميتة. فارتفاع الحكم في صورة الرخصة بالنسبة للمضطر إلى أكل الميتة ليس لانتهاء العلة والحكمة، بل الحكمة باقية وهي تضرر الإنسان بأكل الميتة. الحكمة باقية، صح؟ الضرر قد يقع على أكلها حتى لو كان مضطر. فلهذا قال مع وجود حكمة التحريم أي مع بقائها. فالارتفاع الحكم إنما هو بسبب الضرورة لا بسبب ارتفاع أصل الحكمة. قال قال قال العزيمة هي الحكم الثابت على وجه لا يلزم منه مخالفة دليل شرعي راجح. يعني عكس الرخصة. العزيمة حكم ثابت لا على وجه المخالفة، إذن على وجه الموافق، فهو حكم على وفق الدليل لا على خلافه. واضح؟ وجوب الصلاة، وجوب الصوم، تحريم الخمر إلى آخره. عزائم ولا لا؟ عزائم. وأكثر أحكام الشرع هي عزائم، وتتناول الأحكام الخمسة المعروفة. العزائم واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات ومباحة كلها ما دامنا على وفق الدليل. خلص اكتفي بها. نعم، عشان صلى الله عليه وسلم. اكتفي يا شباب، الأحد القادم إن شاء الله نكمل أيضا. اكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.